زوكسولوجيا للشهيدة بربارا ويوليانا تقال في 8 كيهك و 8 مصر. بي او اين انتي ترياثس او بفشاي ايجن طيبار ثينوس تي اجين يا بربارا تي شالت انت بخريستوس اسمن ريت ترياسف او ابو وهث مستي غارم بسيوت بيرو من انو موسي طفشك انتس افي خنت فجيك راشي اوتي شالت مني في اطس شوبي ان او ارفي انت بابن ضما اث اوب اس جنت سمت وجي ان قالو ارشو بغار انثو اتشيرم فيوت تخن في قوي الله ارشو بغار او شيري اما ريتي بارثينوس تنطيو امو تنخن او نف او نيشيلت انت بخريستوس تي آجي يمي بربارا نمتي آجي يا يولياني طبه ممشويس إهري إيغون أوني شالت انت بخريستوس بربارا نمي يولياني انت فكان النوفي ناني فول